هذه الآيات من سورة الأحزاب، والتي تتحدث عن غزوة من أعظم الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى بدأ الحديث عن هذه الغزوة بالنداء على المؤمنين، مذكرا لهم بنعمته عليهم: يا أيها الذين آمنوا. وهذا النداء يا أيها الذين آمنوا، النداء على أهل الإيمان، ورد في كتاب الله عز وجل 89 مرة. أوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وآخر نداء في القرآن على أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ما أعظمه وما أجمله، النداء الأخير على أهل الإيمان بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. اللهم إنا نسألك توبة صادقة يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. النداء ليس لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن النداء لأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فليست هذه النعمة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، وإنما تخص جميع المؤمنين. لماذا؟ لأن الله عز وجل لو ترك جنود الأحزاب داهمت المدينة لقضت على الإسلام والمسلمين وما وصل الإسلام إلينا، فهي نعمة تخص الجميع وتستوجب الشكر من العباد في كل وقت وحين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. وانظر إلى حديث القرآن عن هذه الغزوة، أجمل الغزوة في آية واحدة: إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. هذه الغزوة مجيء الأحزاب ثم إرسال الجنود والنصر من عند الله عز وجل. وكان الله بما تعملون بصيرا، الله سبحانه وتعالى يرى ما تفعلون ويعلم ما تسرون. فالمؤمنون أخذوا بالأسباب تحت عناية المولى سبحانه وتعالى، فالله عز وجل نصرهم حينما أخذوا بالأسباب، والله عز وجل نصرهم من غير أسباب. وما النصر إلا من عند الله. لو تعقلنا أحداث هذه الغزوة وجدنا أن جند الأحزاب 10,000 مقاتل داهموا المدينة وبها 3,000 من المسلمين، كيف يكون الحال؟ ليس هناك تعادل في الميزان، لا في العدة ولا في العتاد. فالنصر جاء من عند الله عز وجل تحت عناية الله عز وجل وبصره، وكان الله بما تعملون بصيرا، كما قال الله عز وجل لنوح عليه السلام: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. اصنع الفلك بأعيننا. وانظر إلى هذه اللطيفة الجميلة لتعلم أن الله عز وجل قادر على كل شيء. قال الله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر. حمل من؟ نوح عليه السلام حمله الله عز وجل قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. حملهم الله عز وجل في السفينة في الجارية في الفلك، ولكن انظر إلى هذا التعبير، هل السفينة هي التي أنجتهم؟ وحملناه على ذات ألواح ودسر. الله عز وجل يريد أن يقول لنا إن هذه السفينة عبارة عن ألواح من الأخشاب ومسامير. أهي التي حملت نوح ومن معه؟ أبدا. اسمع هذه الآية: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هذا حالنا حينما نركب البحر، هذا حال العباد. فما حملت السفينة نوح ومن معه، ولكن الحامل لها هو الله سبحانه وتعالى. فما هي إلا أخشاب ومسامير مركبة، لطمة واحدة من الأمواج تدمرها ويغرق نوح ومن معه، ولكن قدرة الله عز وجل. قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وينادي على المؤمنين مذكرا لهم بنعمة الله عز وجل يوم الأحزاب: وكان الله بما تعملون بصيرا. تخيل لو أنك من أصحاب الخندق مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تشاهد؟ تخيل الآن أنك هناك عند الخندق وتنظر ما يجري من أعمال، ماذا ترى؟ هل ترى هذه الرؤية التي عرضها القرآن؟ ما نرى إلا المشاهد الظاهرة، ولكن الله عز وجل حينما عرض لنا هذه الغزوة في القرآن فإنه أخرج ما في الصدور، أخرج ما في قلوب العباد، في قلوب المؤمنين وفي قلوب المنافقين. فهناك غيبيات لا بد من النص القرآني، لا بد لوجود النص القرآني حتى يبين لنا ما غاب عن الأعين. وكان الله بما تعملون بصيرا. الله عز وجل ختم هذه الآية باسمه البصير، وهنا لتزييل الآية إعجاز: وكان الله بما تعملون بصيرا. أنتم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقرأ أبو عمرو البصري: وكان الله بما يعملون بصيرا. من هم؟ الأحزاب. وهذا يدعونا لمعرفة سبب هذه الغزوة. كانت غزوة الأحزاب في شهر شوال في العام الخامس من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لما خرج بنو النضير من المدينة إلى خيبر، أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، حملوا الأحقاد في صدورهم وبيتوا نية الانتقام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. فلما استقروا بخيبر كونوا وفدا مكون من 7 أحبار من أحبار اليهود، وكان فيما يبدو رئيسا لهم حيي بن أخطب، وكان نائبا له ووكيلا كعب بن الأشرف توجهوا إلى مكة حيث قريش. لماذا؟ انظر إلى دهاء اليهود ومكرهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ذهبوا إلى قريش لأنهم يعلمون أن بينهم وبين المسلمين حرب. فحينما ذهبوا إلى هناك يحثونهم على قتال محمد صلى الله عليه وسلم، قال أبو سفيان: يا معشر يهود، أنتم أهل كتاب، أي نزل عليكم كتابا من السماء، وأنتم أقرب إلى محمد منا. محمد نزل عليه كتاب وأنتم نزل عليكم كتاب، ديننا خير أم دين محمد؟ ترى ماذا قال اليهود؟ قالوا لقريش: دينكم خير من دين محمد. فأعجب أبو سفيان بهذا القول والحاضرون، فقال أبو سفيان: يا معشر يهود، إذا كان الأمر كذلك فاسجدوا لآلهتنا. إذا كان ديننا خير من دين محمد فاسجدوا لآلهتنا. ترى ماذا صنع اليهود؟ سجدوا للات والعزى، سجدوا للأصنام. هؤلاء هم اليهود قتلة الأنبياء. الله عز وجل فضحهم في سورة النساء: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت، سجدوا للات والعزى، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. صور لنا القرآن ما وقع بالتفصيل وافتضح هؤلاء اليهود. فأعجب زعيم قريش بذلك وجهز لهم 4,000 مقاتل. ثم لم يكتف الوفد اليهودي بهذا العدد، بل توجه إلى نجد حيث غطفان يحثونهم على قتال محمد، وطلبوا منهم 6,000 مقاتل ليكملوا 10 مقابل تمر خيبر لمدة عام، أجرهم تمر خيبر لمدة عام. فاستجابت بعض القبائل العربية كأسد وفزارة وأشجع وغيرهم من القبائل العربية، وجمعت جنود الأحزاب، وكان السبب في جمعهم هم اليهود. فالله عز وجل يقول: وكان الله بما يعملون بصيرا. قال العلماء: هذه الآية بهذه القراءة فيها ترويع وتخويف للأعداء. حينما يسمع الكفار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه القراءة يدخل الرعب في قلوبهم. لماذا؟ لأنهم كشفوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم. على الجانب الآخر: وكان الله بما تعملون بصيرا. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة رضوان الله عليهم؟ حفروا الخندق. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم الأحزاب جمع المسلمين واستشارهم وشاورهم في الأمر. فهذا هو الإسلام، التشاور والتحاور لنصل إلى الرأي السديد. فقام سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، كنا إذا حوصرنا في بلاد فارس، كنا إذا حوصرنا خندقنا علينا، لما نحاصر من الأعداء ولا نستطيع نفحر خندقا لنحتمي به، نتحمى فيه حتى لا يهاجمونا بهذه الكثرة. فمال النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الرأي وأعجب به، وبدأ حفر الخندق. هذا الخندق كم طوله وكم عرضه وكم عمقه؟ نحن نسمع عن الخندق وكيف حفر هذا الخندق، نسمع، لكن اسمع هذه المواصفات الدقيقة لهذا العمل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طول هذا الخندق 5500 متر أو 600 تقريبا، يعني 5.5 كيلو على التقريب. الطول 5.5 كيلو، تصور هذه المسافة. وعمقه، يفحر في العمق 3.25 أمتار تقريبا، واتساعه، وسع الخندق 4 أمتار أولو 70 سنتي تقريبا. دي مواصفات الخندق. تخيل ونحن في هذه الأيام وما نملكه من معدات حديثة للحفر، لو كلفت بهذا العمل في أي مدة تنجز هذا العمل؟ وكم من المال تنفقه في هذا العمل؟ 5.5 كيلو هتحفر، طول 5.5 كيلو بعرض 4 أمتار قول ونص، وعمق 3.25 متر تقريبا. متى ينجز هذا العمل؟ هتلاقي فيه مآول وفيه مناقصات وفيه ملايين الجنيهات تعد للإنفاق على هذا العمل، وكم يستغرق من الوقت. كيف حفر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخندق؟ كان في حفارات؟ كان في كركات؟ أبدا. حفره النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة بالفأس، بالمسحاة والمكتل، يجر ويعب ويرفع على الجنبين. وخلي بالك انت لما تفحر المتر الاولاني سهل، سهل جدا، لان لسه الجنبين معلوش. لما ترفع التراب على الجنبين بيعلو، لما تنزل تفحر المتر الثاني في العمق بيبقى اصعب، ولما تنزل للثالث اصعب واصعب. وخلي بالك كانوا يحفرون في جبال هناك في المدينة، في الصخور، مش أرض طين كمصر. كم تعبوا وكم عانوا وكم جاعوا. قسم النبي صلى الله عليه وسلم أعمال الحفر على الصحابة، لكل 40 ذراع 10 من الرجال. هل جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت خيمة في الظل وبجواره الماء والطعام؟ لا، كان 11، كان مع 9 وهو العاشر صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر الله عز وجل لنا هذه الآية في هذه الصورة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. وبدأ المسلمون حفر هذا الخندق، فقابلتهم كدية، صخرة كبيرة، وعجزوا عن تحطيمها، فأرسلوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فضرب هذه الصخرة ضربة فكانت كالهشيم، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة. يقول جابر بن عبد الله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يربط حجرا على بطنه. لما رفع الفأس وبيضرب بان وظهر هذا الحجر، يربطه على بطنه من شدة الجوع، فشق على جابر فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. استأذن؟ نعم استأذن. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. أمال مين اللي بيمشي من غير إذن؟ المنافقون. فاستأذن جابر وذهب إلى بيته فسأل زوجته وبين لها حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما عندنا من طعام؟ قالت بعض الشعير وعناق، أي أنثى الماعز، فذبحها جابر وسلخها ووضعت في القدر على النار، وأمر زوجته أن تطحن الشعير وتخبز الخبز، وتركه على النار اقترب من الطهي، ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعددت لك طعاما، وأت برجل أو رجلين، يعني هات معاك واحد أو اثنين يدوبك. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سأل جابرا ما عندك من طعام فأخبره، قال طيب إن شاء الله. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل الخندق، يا أهل الخندق إن جابرا قد أعد لكم طعاما. فكان جابرا في قمة الإحراج والخجل، هذا الطعام لا يكفي إلا لرجلين أو ثلاث، فكيف يأكل منه هذا الجمع؟ فذهب إلى زوجته مسرعا، لقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل الخندق. قالت يا جابر ألم تخبره بما عندنا؟ قال بلى أخبرته. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم أهل الخندق وتوجهوا إلى بيت جابر رضي الله عنه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم جابرا أن يبقى الطعام على النار، ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يفت الخبز في اللحم ويقرأ ما شاء صلى الله عليه وسلم، ثم يغرف ويعطي جابرا ويقول أطعم القوم. يقول جابر فطعم جميع من في الخندق وبقيت بقية، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر أطعم أهلك وأهدي إلى جيرانك. وهذه من دلائل النبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تكثير الطعام، أن الله عز وجل كثر الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما لاقاه أيضا المسلمون في حفر الخندق زيد بن ثابت رضي الله عنه، كان ما زال صغيرا، شاب صغير، فمن شدة التعب فهو يفحر في هذه الحرارة وفي هذا الجو وبهذه الأدوات البدائية، عمل شاق يحتاج إلى مجهود، فنام من شدة التعب. فجاء عمارة ابن حزم واستل سيفه. شوف لما أنت كنت في الجيش وتحب تعمل حركة في زميلك تقوم تشد منه إيه السمك بتاع السلاح، تشد منه خزنة ذخيرة، هو نايم اللي بينام في الخدمة. فزيد نام فاستل عمارة سيفه، فلما استيقظ فزع أين السيف؟ مش لاقيه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من أخذ سيفه، فقام عمارة فقال أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يروع المسلم ولو بأخذ سلاحه هزلا، يعني لو أنت بتهزر حتى لا تروعه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من حفر الخندق والمسلمون 3000 بداخل الخندق حول المدينة، بظهرهم جبل سلع، وليس هناك مدخل للمدينة إلا حصن بنو قريظة، وقد أبرم النبي صلى الله عليه وسلم معهم معاهدة أن ينصروه ولا يمكنوا الأعداء من المرور من هذا الممر. والخندق حول المدينة، وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحراسة المشددة، كلما جاء أحد المشركين ليعبر الخندق رمي بالنبال، إما جرح وإما عاد، فلم يتمكن أحد من المرور. لنترك اليهود لبعد جلسة الاستراحة لنرى ماذا صنعوا في معاهدتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، حيي بن أخطب بعدما جمع الأحزاب عمل عملًا إجراميًا مفسدًا خبيثًا يبين أخلاق اليهود، توجه إلى زعيم بني قريظة كعب القرظي، فلما طرق بابه لم يفتح له، قال: يا كعب، جئتك بعز الدهر، أنا جاي لك بعز الدهر، 10,000 مقاتل، سنستأصل محمدًا ومن معه. الجند لهم يستأصلوا المسلمين أولاً عن آخر. فقال له كعب: بيني وبين محمد عهدا، ولن أنقض هذا العهد، فما وجدت منه إلا وفاء، فما نقض محمد عهدا. هؤلاء اليهود يشهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما نقض عهد صلى الله عليه وسلم. فقال حيي: يا كعب، ما منعك أن تفتح لي إلا خوفا على جشيشتك؟ أنت ما انتش راضي تفتح لي علشان الطعام بتاعك اللي هو مطبوخ عشان ما كلش، اتهمه بالبخل. الجشيشة طعام مطبوخ من اللحم والتمر، وكان طبعا حاجة قيمة عندهم. ففتح له الكلمة وجعته، ففتح له، فدخل حيي بن أخطب فما زال يفتله، كما جاء في الرواية يفتله يعني يلويه ويحتال عليه، حتى أقنعه بنقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقطع الصحيفة، كده نقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانكشفت المدينة من ناحية بني قريظة. هذا الأمر يخيف المسلمين، هذا الأمر مخيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بذلك أرسل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة لليهود لبني قريظة. انظروا ما كان من خبر القوم، إن كان ما علمناه صدقًا فاكتموا الخبر والحنوا لي لحنا ولا تفتوا في عظام القوم، يعني إذا كان الأمر كذلك لنقضهم لهذا العهد ما تقولوش لحد، خبئوا هذا الأمر والحنوا لي لحنا لأعلم أنهم قد نقضوا عهدهم، ولا تفتوا في عظام القوم، لأن الجند إذا علموا أن اليهود قد نقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخافون، لأنه جند الأحزاب سيتسللون من هذه الناحية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قائدا حكيما، وإذا كانوا على عهدهم فأشيعوا ذلك بين الناس، انشروا ذلك بين الناس. لو كان اليهود على العهد انشروا بين الناس حتى تطمئن القلوب. فوجدوا أنهم قد نقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر حينما تحدثت الآيات عن هذه الغزوة في وصفها لجيش الأعداء ووصف الحالة، حالة الجند سواء كان من المنافقين أو من المؤمنين، إذ جاءوكم من فوقكم، يعني فوقنا فوق رؤوسنا، لا من فوقكم يعني من إيه، من أعلى الوادي، ومن أسفل منكم، من أسفل الوادي. يبقى بهذا الوصف الله عز وجل يبين لنا حجم الجيش، مالك من أعلى الوادي لأسفل الوادي، 10,000 مقاتل مجمعة من الأحزاب، ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار. لو أنت واقف وبتنظر إلى هذا الجيش وحجمه، فين عينك عما تجيب آخر الجيش 10,000 مقاتل؟ وإذ زاغت الأبصار تحيرت وبلغت القلوب الحناجر، القلب هنا حينما يضطرب ويدق بسرعة كاد أن يخرج إلى الحنجرة من شدة الخوف ومن شدة الهلع. وبلغت القلوب الحناجر، هو أنت شايف؟ الله عز وجل، هذه هي الأحداث الخفية التي في الغزوة والتي نقلها القرآن، لأن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. الظنونا جمع، يعني هناك ظنون متعددة، ظن المؤمنين، ظن المنافقين. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. دول المنافقين، ما وعدنا الله ورسوله من النصر إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. تروحين فين؟ أنتوا 3,000 وهم 10، لا مقام لكم هنا، ارجعوا. والقرآن جاء بلفظة يثرب، كانت قديما قبل الإسلام اسمها يثرب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره هذا الاسم فقالوه، قاله المنافقون. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. طب وظن المؤمن؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يبقى وتظنون بالله الظنون، تعددت الظنون، تعددت الظنون. بعدما نقض بنو قريظة العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع نساء المسلمين وأطفالهم وشيوخهم في حصن فارع، حصن حصين منيع يحتم به، فاليهود أرسلوا رجلا منهم ليتفقد أحوال هذا الحصن، هل له حراسة؟ إن لم تكن هناك حراسة هاجموه وقتلوا الأطفال الضعاف والنساء والشيوخ، هذا حالهم، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر أو من وراء جدار. على القراءة الثانية، يعني لو ما لقاش إلا جدار واحد هيتدرى حواليه، لو طوبة هيتدرى حواليها، لأنه جبان. فذهب هذا اليهودي وطاف حول الحصن ليتفقده، هل هناك حراسة أم لا؟ انظر إلى هذا العمل الجليل من صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأت هذا اليهودي يطوف حول الحصن جاءت بحديدة، عمود من الحديد، وتسللت من خلفه ثم ضربته على رأسه فخر قتيلا. فلما بلغ ذلك اليهود علموا أن هذا الحصن محمي وبه حراسة، فابتعدوا عنه. هؤلاء هم اليهود أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حال الأحزاب الآن ونحن في الخندق، المسلمون حول المدينة، بظهرهم جبل سلع، ويهود بنو قريظة نقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجند الأحزاب 10,000 مقاتل حول المدينة يمنعهم من دخول المدينة الخندق. والحال على هذا، حيث جاءت ما الذي جاء؟ النصر، الغلبة من عند الله عز وجل. إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا، استعملها الله عز وجل هذه الريح عذابا لهم وجندا من جند النصر، وجنودا لم تروها، جنود انتم مش شايفينها. ما هذه الجنود؟ هذه الجنود أنزلها الله عز وجل في غزوة الأحزاب، وأنزلها الله عز وجل في الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. ما طبيعتهم؟ ويوم حنين أنزلها الله عز وجل. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. من هم؟ أفصحت الآيات عنهم في غزوة بدر. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وإلى لقاء آخر لتكملة أحداث هذه الغزوة المباركة، أسأل الله عز وجل أن يجمع بيننا دائما في خير وعلى خير. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المؤمنين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والأمراض والأوجاع، وجنبنا يا ربنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجمع شملنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أصلح الراعي ووفق الرعية. اللهم قوي الشوكة الإسلامية. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.